بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشندو مهربان قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير أي محمد بگمان خدا بیستی و وری گرد و تویجی او آفرتی که گفت و گود لگل دادکات در باره هاو سرکی. سکالای خوشی بولای خدا دباد. خداش جوی لا گفت و گوکتان بو براستی خدا بی سر و بی نایا. چوار آیتی سرطای ام سورتا در باره خولی کچی ثعلبو مردکی هاتو تخواروا. روشک مردکی لی تو رد بیتو پیدلایت تو لجیگی دای کمی. خولت دید بو خزمتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم باسکی بود جرتوا دوی تاویک حالتی وحی بسر پیغمبر دادیتو چوار آیتی سرتای ام سورتا داد بزید الذین یظاهرون منکم من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللائی ولدنهم وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ اوانتان بهاو سرانيان دلين تو لجيغي دايكم دايت هاو سرکيان بوق سيان نابن دايشان تونك دايشان تنها اوانن كا اوانيان ليبوا اوان اقصي چين ناب جيدكنو بختاني چين نافسن دلين بگمان خدا چاو پوشی دکاتو لی خوش دبید اگر اوان پشیمان ببنوو داوای لی خوش بون بکن والذین یظاهرون من نسائهم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبت من قبل ان یتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير اواني وابها وسركان ياندلين ودوائي پشمان دبنوا لويكا وتويانا اوا دبيت كوي ليك آزاد بكن پیش اوي او جنو مير دب بيك بكن او بريارا اي اوي پي آموشگاري دكريت خداش آقا دار بو كارو كردواني انجامي ددن فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم اینجا اوی کویلی دز نکوت، او دبید دو مانگ لسر یک بر روشو بید، پیش بیگ گیشتنین. جا اوی نتواند بر روشو بید، با 60,000 تیر بکاد لجم یک خواردن. اوی که باز کرا بو اوی با ورطان پتو بید با خدا و پیغمبرکی، چون که خدا چار سر دادند با جیرو گرفتکان، او بر یارانش سنوری خودان، با اوانشی که کافرن، ملکتی فرمانی خدا نابن، سزای به ایش و آزار، بويان آماديا إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين براستی اوانی دجایتی و دجمنایتی خدا و پیغمبر که دکن سرشور و خجالت و شکست خوردن هر وگوانی پیش امان که سرشور و خجالت کران و تیک شکان بگو من ایما بلگو نشانه رون و آشکرامان ناردو تخوار و لسر او راستیانا جابو اوانی که کافر و بباورن سزای رسوا کر آماده يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد لروجيك دا كخدا هميان زندو دكات وبيكوا او سا حوالي همو كارو كردو كانيان بير رادقينيت خدا آماري كردوا اوان فراموشيان كردوا خداش شايتو آقايا بسر هموشتيك دا ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. آیا سرنجد ندا و کبراسی خدا به هرچی لآسمان کانو زویده هیا زانو آگایا سیکز نیه چپ بکن بیکوا خدا چوار همیان نبید پینج کز نیه او ذاتا ششمیان نبید لو جمارانا کم تر یا زیاتریج نیه که اولایان نبیدو آگادار نبید بسر تو چپیان لهر شوینه کو لهر چوی دابن پاشان لروجی قیامت دا آگاداریان دکاتوا به همو او کارو کردوانی که انجامیان داوا چون که براستی خدا به هم مشتیک زانایا ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير آيا سرنجد نداول لواني قد غيت بيان لكراوا كتي لوودوا هرد قرينا والسر أو رفتاري كليان قد غكراوا بردوام خريچي تبيكن كهموي گناهو دجمنايتي ونافرماني پیغمبرا كاتي چيش دين بولاد جورك صلاود ليدكن كخدا بوشي ويصلاوي لينا كردويت بقالتو دلين او بوچي خدا سزامان ناداد بهوي اوقسان وكديلين اوان الدوزخيان بس كبتن الناوي وببرجين رين تيدا اي كسر انزامي چي خرافا يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون أيوك ساني باورتان هناوا كاتك تبدكن بيكوا تپیگ مکن که گناهو دجمنایتیو نافرمانی پیغمبر بید. با چپکان تان هموی درباری چاکو خدا ناسیو پارستکاری بید. لو خدای بترسن که هر بولای او کود کرینوا بوله پرسینوا. انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون براستي تبي خراب ونابجي هر لشيطان ويا تاوانا غمبار بكاد كباوريان هناوا ونبيد او تبي هيت زياني چان بي بغينيت مگر ويستي خداي لسر بيت دبا ايمان داران هر پشت بخدا ببستن تا لزيان بدور بن يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير أي أواني باورتان هناوا كاتيق لدانشتنو كوبنا وكان دا بيتان داود فيت ريبدا بكساني ترو القيدانشنك فراوان بكن او ایوش فراوانی بکن اگر ایو واتان کرد خدا پاداشتی فراوانتان پیدا بخشید کاتی چیش پیتان دو ترید استنو جگت چول بکن با ریش سپیو گورکانتان جگت چول بکن جا اگر واتان کرد خدای گورا اوانی ایمانیان هنا ول ایوو اوانشتان زانستو زانیاریان پیدراوا چندها پلو پای برزیان دکاتوا خداش آگای بو کارو کردوانی که انجامی ددن يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أي أواني باورتان هناوا کاتک ویستان چپیگ یا قصه چی نهینی لگل پیغمبر دا بکن پیش او کارا خیرگ بکن بجوری تواناش تیگ ببخشن به هجاران او چاک تره بوتانو خاوین تره خو اگر نتان بو او چاک بزانن که خدا لی خوش بو مهربانا أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون آیا دترسان لها جاری پیش اوی که بنهینی قصب کن خیر و چاکیگ انجام بدن جاکاتی چیش که نتان کرد خدا هر لیتان خوش بو دیتر ایوان نویجا کانتان بسا چی انجام بدنو زکات بدنو فرمان برداری خدا و پیغمبر کی بکن خداش زور آگای بو کارو کردوانی که انجامی ددن الم تر الى الذین تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون آيا سرنجي اواند نداوا پش جيريان لهو زكرت كخدا خشمي ليقرتونو رقي ليانا او دوروانا نسر با ايوان نسر بوانيشن سوين لسر درو دخون لكاتيك دا كخوشيان دزانن خدا سزايشي سختو بتيني بو آمادا كردون براسي اوي اوان ديان كرد رفتاريشي ناشرينو كاريشي نابجيبو اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين اوان اسفین دکان یان کردو بقلغان بو خویان تا سرو مال یان سلامت بیت بو خویشوا بربست یان دانا ولا بردم برو پیش چونی ریبازی خدا دا هر بویش سزا و آزاری چی سر شور کر بو یان آماده یا لا تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شیئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون نمالو سامانيان نرولكانيان هرجيز نابنهوي أويكا لدستولي خدا رزقاريان بكات وانا نشتجيناو دو زخنو تيدا بو هميشا بزندو ايدمينوا يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون لو رجدا كخدا هميا زندو دكاتوا دزدكنا وبسوين خواردن هر وقبو اي وسوين ديان دخوارد لكاتيك دا وادزانن كرزقار ياندبيتو شتيتش ياندزدكويت خداي قور لنا وخلشي دا رسواياندكاتو دا فرميت اقا داربن كبراستي هر اوان دروزنن استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون اوانا شيطان زال بو بسريان داو دا جيري كردون بو هو يادي خداي لبير بردون اوانا دستو تاقمو حزب شيطان اگا داربن كبيغمان دستو تاقمو حزب شيطان خسارد مندو زرر مندن إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين براستي أواني دجايتي خداو بيغمبر كيدكن أوانا لنزمتريني خلچين لدنيا وقيامدا كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز خدا برياري داوكا بيغمان هر خومو پیغمبرکانم سرکوتو دبین چونك براسي هر خدا خوي بهزو بالا دستا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون كسانيك الدزنا كويت باور بهنن بخدا وبروجي دوائي لكاتك دا کسانی چان خوش بوید کد جایتی خدا و پیغمبر کیان کرد بید اگر چی او دجمنانا باو با پیریان بن یا نویان بن یا برایان بن یا عشرتیان بن اوانی کبو شیوین ایمان و باوریان لهمو کسیگ للا بنرخترو پیروستر خدا ایمان و باوری لدل یان دا سسپاندو و جی جیری کردو و لبهرو مهربانی تایبتی خوی و بهزو جانی چی تایبتی للاین خوی و مبست قرآن و ایمانا پیش جیری کردونو یارمتی داون سرنزامیش دان خاطب باخکانی بهشتوا کچندها روبار بجیر درختو کشککانی دا تی پرده بید هاو ری لگل جانی نبراودا اوان خدا لیان رازیو اوانیش لخدا رازین اوانا دستو تاقمو حزبو لاینی خدای گورن آقا دار بن كا براستي هر لا ينو حزبو دستو تاقمي خدا سر كوتو سر فرازن